الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد، فإن من مكروهات الصلاة استقبال النار أثناء الصلاة، وقد ذهب جمع من العلماء إلى كراهة هذا الفعل، وهو مذهب ابن سيرين رحمه الله كما رواه ابن أبي شيبة وغيره، ونص على الكراهية الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ويكثر هذا الخطأ لا سيما في هذه الأيام أيام الشتاء، إذا أراد أحد من يصلي يجعل النار أمامه ويصلي، وهذا مكروه ولا ينبغي، والواجب عليه أن يجعل النار إما عن يمينه وإما عن شماله أو يجعلها خلفه. وهنا مسألة مهمة ينبغي أن ننبه عليها، وهي مسألة المدفأة. فإن المدفأة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول مدفأة لها نار، فيها نار، وهي التي تعمل على الكاس كما معروف، وهذه حكمها حكم النار لأن الذي يخرج منها هو اللهب. والنوع الثاني من المدفأات التي تعمل في الكهرباء، وهذه يجوز استعمالها لأنها لا تسمى نارا، وقد نص على الجواز الشيخ محمد العثيمين وغيره من أهل العلم، والله أعلم.